حديث 1383 بحديث ده بحث توبة تكرن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل بالظلامة كنا في بني إسرائيل هبو قتل 99 إنسانا هذه كسي نوطنه مروف وشتبو ثم خرج يسأل اشتهن جدركت بصيارك كانت هوبا بيهيا أنينا فأتى راهبا قاتنك راهبك راهب أون أبت عبادتك كان اشفالا فسأله بصيار جيكر فقال له وقوتي هل من توبة توباك بهبت أس توبتك مبزفرم توبة من يدرزبت قال أبي عبدي قوتي لا نخل فقتله ربو كشت فجعل يسأل اشتهن جهر قصير كرد فقال له رجل بجا ظلامك قوتا أبي كسي قتل كري وكشتن جلك كري قوتا ايتي قرية كذا وكذا هرى فلان قنت فأدركه الموت ربا خد تعالى روحا ويصخان برنجه اشتهن فناء بصدره نحوها بل سنجخو دا رخي أبي قندي أو قندي دا قسكتي أو قندي دا تشتويرج بر توبه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة وملائكة العذاب السر في كسي بجرته فأوحى الله إلى هذه أن تقربي قد تعالى وحي بوفي قندي هنر أف قندي دو تشتن قسكتي بوتي نيزيك ببا وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقد تعالى وحي بوفي قندي دي هنر أف قندي خراب أف قندي أفكسها جدركتي قد تعالى وحي بو هنر تقوتي دير ببا وقال بشتي قد تعالى قوت يبون قندا قوت يا إكي نزيك ببا وقوت يا دي دير ببا قوت ملائكة قيسوا ما بينهما أو مسافة ما بين هردو قندا البيبي كان چند فتر يا نزيك بو قند خراب آنجي فتر يا نزيك بو قند باش فوجد إلى هذه أقرب بشبر كسح كان يا نزيك ترى بو قند باش بهوسطك فغفر له وانهت في هاتنا غفران دل.